حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني لصفيه فدعوت المسلمين الى ولينته امر بالامطار فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسم وقال عنه عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي انهم يعرفون الحيس عبارة عن أقط وتمر وسم موجود عندنا إلا أنهم يجعلون بدل العقد الدقيق لأن العقد لا يكون متيسر عند الحاضرة فيجعلون بدلا منه الدقيق. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية فقال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النفاقين فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنفاقين هل تدري ما كان النفاقان؟ إنما كان نفاقي شققته نصفا فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سخرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنفاقين يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عن تعارها. هذا مثل تلك شكاة ظاهر عن تعارها. الشكاة هي العيب وظاهر عن تعارها يعني بعيد عنك تعارها. تعارها ليس عليك. وهو شبيه بقول الآخر رمتني بدائها وانسلتني. نعم. نعم. المسلمين إذا تشبهوا بالنصارى وكثر فيها التشبه زالت العلة. نعم. طيب هذا يعني لو رد عليه أو يجي على الحناف شبهة ومثلا هل يكون في معروف يعني منذ مات الرسول بعد فترة أن العلماء والمسلمين بالسنة كانوا قلة مثلا ناخذ ديار بعيدة لا نحدد مثلا هناك علماء من أهل السنة نهوا الناس أن يلبسوا مثل النصارى. نعم. والنصارى كانوا محتلين لهذا البلد. نعم. فالناس لأنهم فسقة وأهل معظمهم لبسوا مثل النصارى وبقي هؤلاء أهل السنة عن اللبس القديم الذي عاهدوه عن أبائهم الجدد. هل يقال أن الآن نقول لأهل السنة هؤلاء حيث أن أغلب المسلمين بدلوا فأنتم بدلوا مثلهم لأن زالت العلة؟ لا ما نقول بدلوا مثلهم لكن ما ننهاهم عن هذا لأن أصبح الآن هذا من لباس المسلمين وغير المسلمين وبدأوا ونهيهم لهم ابتداء ألم يكن يعني زال ما خالف لو كان لما نهوا عنه تركه الناس وصلا لا يوجد فيهم بحيث إنه لا يوجد إلا في الكفار فقط صار بقي الحكم. نعم الذين من تشبه بقوم فهم منهم. الآن إذا نظرنا مثل هذا النوع من اللباس وهذا النوع من الطعام وجدنا أنه ما في تشبه كل يستعمل المسلم والكافر والحكم يدور مع التي وجوده وعدمه. وهذه القاعدة ذكرها صاحب الفتح عن الإمام مالك رحمه الله وهي قاعدة صحيحة ما دام أن علة النهي هو التشبه وزال هذا الشيء فإن الحكم يزول إلا ما كان محرما لذاته فهذا يبقى تحريم. لو كان مثلا واحد جالس في مجلس مع هؤلاء الناس فقال أحدهم تكلم عن هذا اللبس فقال أحدهم هذا لبسنا فقال عليه أبيت ليس هذا لبسنا وإنما نحن أخذناه عن الغرب يكون صادقا. نعم أخذناه الغرب لكن ما في تشبه الآن لأن المسلمين يلبسونها الآن وإن كان أصلا منهم لكن ما في تشبه زاد التشبه الآن. والسبب في ذلك أنه لا ينبغي أن يكون للمسلم تميز عن الكافر حتى لا مثلا إذا جيت بالسوق ما تدري هذا كافر ولا مسلم فإذا كان الأمر مساويا والناس مشتركين زاد التشبه. نعم لا أن أخذت محمد ما أخذت يلا في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا بعض الناس الشيخ استدلوا قال يعني النساء مع الرجال قالوا جميعا يعني قالوا ويكون النساء مثلا متغطين أو ما نقول عليهم موقف هل هذا جائز؟ نظرت عليهم لأن هؤلاء نظروا بعين أعور. وهم عن النصوص التي تنهى عن الاختلاط وتأمر بتباعد المرأة عن الرجل. فنقول أنتم إذا كان فيه نساء ورجال أن النساء يكون جميعا والرجال جميعا. ليش نأخذ بإطلاق هذا النص وندع النصوص الأخرى؟ ما يجوز هذا. يقول يا شيخ تجلس مع المحارم إيه؟ وتتغطى ولكن تجلس مع إذا صار محارم إن تغطي ولا بأس بها ما هم لا يعني في محارم وغير محارم. طيب تجلس إلى جنب من إلى جنب المحرم إلى جنب المحرم وكل يعني اللي علي منه ويسار ويسار محرم والثاني غير محرم. كيف تأكل؟ تحت البرجة. طيب يدها أتحط بلاستيك في اليد؟ لا اليد يعني قلنا مو واجب يعني إذا قلنا بالوجوب. إذا لم نقل بالوجوب نقول لا بد أن يظهر شيء من الذراع. ثم إذا لم نقل بالوجوب أنت حتى الوجه أيضا ما حاجة من تحت الخمار. وإذا ضحك وما ضحك وإذا تكلم وما تعلق هذا كشف الطعام بهذه. أصبر أصبر أصبر. نقول لهم غير جائز عليك. نعم مع أنهم يقولون نحن نتغطى ما يجوز أبدا مهما كان. سيكون كلام سيكون ضحك سيطلع على يدها وعلى رفعها اللقمة. نعم هذا الشر. ثم المسألة ما تقتصع على هذا يكون ذريعة. هذه المرة بينها وبينها محمرة والمسألة الثانية ما بينها محمرة. في جواز مخالطة المرضى للناس بالفعل. وإذا كان هذا المرض معدي، يعني إذا كان المريض مصاب مريض بالمرض، العلماء يقولون إذا كان المرض معدي فإن المرضى يوضعون وحدهم ولا يجوز مخالطتهم للأصحاء. الحديث مخصص أصل الحديث ما في شيء، ما في ذكر المرضى إطلاقا، ما في ذكر المرضى أصلا. لكن كأن البخاري استنبط من عمومه إنه لا بد أن يكون هذا جمع الكثير فيهم مرضى فيهم أعرج فيهم. نعم أحمد ثلاثة. طيب حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حقيد بنت الحارث بن حزم قالت ابن عباس فهلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وعطفا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقبل لهن. عندك المستقبل. نعم. ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. الشاهد قوله أضبا يعني جمع ضب. والرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم أكله منه بأنه ليس في أرض قومه فصار يعافون، وإلا فهو حلال. لو كان حراما ما أذن فيه ولا أقره أيضا يؤكل على مائدته. ومن هنا نعرف أن الضب حلال ولا حرام. الضب حلال. هنا نعم يأذن بالطعام يعني بالأكل، هل يعني أن إذا وضع الطعام معناه أنه أذن للضيف أن يأكل؟ هذا حسب العرف. قد يكون إذن وقد لا يكون إذن. قد يكون باقي شيء في البيت بروح يجيبه وقد يكون إذن. المهم يرجع العرف. نعم أيهما؟ قاعدة أن كل شيء بالنسبة للتشبه كل شيء فيه التشبه إذا زالت علته زال حكمه. نعم. الآن أعداء الإسلام يأتون بهذه الألبسة مثلا للنساء أو للشباب فتكون في بادي الأمر تكون يعني ساترة وما فيها أي شيء يحرمها لذاتها، ثم يتطور الأمر إلى أن يصبح فيها مثلا

ويعين، يعني يقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا لتطمئن نفسه لذلك. وقد ذكر بعض المؤرخين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية في خيبر الشاة المسمومة كان لا أكل من شيء قدم له إلا إذا أكل منه صاحبه قبله مخافة أن يكون فيه شيء، هكذا ذكره في زاد المعاد عن بعض المؤرخين أن الرسول كان يفعل ذلك. وعلى هذا فيقال في هذا التحرز مما يخشى منه، تحرز مما يخشى منه والاحتياط. وفيه أيضا دليل على ورع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع يده سأله خالد فقال أحرام الضب يا رسول الله، وإعرابها يا مصطفى أحرام نعم يصلح الاثنان يعني إذن أربح على على على كل وجه. طيب الحمد لله استفهام حرام مثل ما قول نعم الضب خبر ما قول لا لا لا أحد يتكلم يا جماعة كيف هذا الأدب. طيب هل الوجه الآخر أربع على هذا الوجه تقول حرام حرام نعم أي نعم أغنى عن الخبر فاعل أغنى عن الخبر. طيب الوجه الثاني حرام خبر مقدم كذا نعم إيه. أين الشاهد من كلام مالك؟ من يستحضر؟ نعم طارق. لا لا لا لا نعم عبد الله. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسالم ذاني أحسنت. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني كذا. أسار ذاني هل يجوز بها الوجهان؟ لا ليس فيها إلا وجه واحد فقط لعدم المطابق، وهي أن سار مبتدأ وذاني فاعل أغنى عن الخبر كذا. طيب ولهذا إذا كان مفردين جاز الوجهان، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. لا تنسوا القواعد اللي تمر عليكم. نعم هنا لا على أحسن صاحب المحل يبين. نعم خالد يجاب عن هذا بأحد وجهين، إما أن يقال إن الرسول أخبر أنسا بذلك، أو يقال إن أنسا أخبر بحسب علمه. نعم نعم لو قال ما فعل قط بحسب علمه، إذا ثبت أن الرسول فعل خلاف ما نفى فيقال إنه على حسب علمه، يتعين أن يكون مراد على حسب علمه. وإن لم يثبت فإننا نقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك، والرسول يحدث أصحابه بما جرى له أحيانا. نعم أنت يا عبد الرحمن. شيخ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل

ويدل على توقف ما ذكره أيام عن أهل التشريح أن أعضاء الإنسان سبعة: المعدة، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها: البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق، والثلاثة رقاق، ثم الآور والقولون والمستقيم، وكلها غلاظ. فيكون المعنى أن الكافر الكوني يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أماء السبع، والمؤمن يشبعه ملء أماء معا واحد. ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبع أنها المعدة، ثم ثلاثة متصلة بها وهي الإثنى عشري، والصائم والقولون، ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانسي بنون وفاعين أو قافين، والمستقيم والأعور. السابع قال النووي: يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص على والسرع، وطول الأمل والطمع وسوء الظن والحسد وحب السمن، وبالواحد في المؤمن سد خلته. الثامن قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العين، وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع. ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي الجسر بن عربي ملخصا، وهو أن الأمعاء السبع بناء